علي لو ادري ببذات ما رح تبد هيهات بلحظة نسى الوقفات هذا اللي كاتمني من رجعت مقهور لك خلى دمي يفوت بس وقتي بيا يجور يتمرى مني ولو ادري ببذات ما رح تبد هيهات لحظة نسى الوقفات هذا اللي كاتمني من رجعت مقهور لك خلى دمي فور بس وقتي بيا يدور يتمرى مني ينعم